بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الشيخ أبو القاسم الخرقي رحمه الله: وإذا تيمم صلى الصلاة التي حضر وقتها وصلى به فوائد إن كانت عليه، والتطوع إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى. قال أبو محمد بن قدامة: المذهب أن التيمم يبطل بخروج الوقت ودخوله، ولعل الخرقي إنما علق بطلانه بدخول وقت صلاة أخرى تجوزا منه، إذا كان خروج وقت الصلاة ملازما لدخول وقت الأخرى إلا في موضع واحد وهو وقت الفجر، فإنه يخرج منفكا عن دخول وقت الظهر، ويبطل التيمم بكل واحد منهما، فلا يجوز أن يصلي به صلاتين في وقتين. روي ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم والشعبي والنخعي وقتادة ويحيى الأنصاري وربيعة ومالك والشافعي والليث وإسحاق. وروى الميموني عن أحمد في المتيمم قال: إنه لا يعجبني أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء أو يحدث. روى الميموني عن أحمد في المتيمم قال: إنه لا يعجبني أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء أو يحدث. مسألة يذكرها الإمام أبو القاسم الخرقي الحنبلي رحمه الله في التيمم، وذكرنا التيمم قبل ذلك، وأنه أفعال التيمم عبارة عن ضربة للوجه والكفين، والتيمم يقوم مقام الوضوء ومقام أيضا الغسل من الجنابة ونحوها من الأحداث أو الحدث الأكبر. التيمم ضربة للوجه والكفين، وقلنا أن هي شيء بسيط، يضرب بيديه على الأرض على التراب، إذا كان على ما فيش تراب على الرمال أو على صعيد الأرض، لكن إذا وجد التراب فيكون هو الأصل. ما فيش على الأرض تراب يبقى ما كان على الأرض ضرب بيديه على وجه الأرض على صعيد الأرض، ثم مسح الوجه والكفين. له إذا كان التراب كثيرا على يديه أنه ينفخ في التراب الذي على يديه بحيث يخفف التراب، يمسح الوجه ويمسح اليدين الظاهر والباطن، ده اللي فيها الكفين، ما هوش ما سبتش فيها المسح إلى الذراعين أو إلى المرفقين. التيمم حيكون مكان الحدث أو الوضوء من الحدث الأصغر، وحيكون مكان الغسل من الجنابة أو من انتهاء الحيض أو النفاس ونحو ذلك. يبقى التيمم هنا هو نفس التيمم. التيمم في من الحدث الأصغر ضربة للوجه والكفين، التيمم من الحدث الأكبر أيضا ضربة للوجه والكفين، ما هواش أكثر من ذلك. التيمم يحتاج إلى نية، ربنا سبحانه وتعالى أمر بالتيمم: لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. التيمم التوده إلى الصعيد الطيب، إلى وجه الأرض الطيب أو إلى الصعيد أو التراب الطاهر الطيب. هنا بقى إذا تيمم يقول لنا أبو القاسم الخرقي: صلى الصلاة التي حضر وقتها وصلى به فوائد إن كانت عليه، يعني التيمم الواحد، فرضنا أنه تيمم لصلاة الظهر مثلا، يبقى حيصلي صلاة الظهر، ولو فرضنا عليه فوائد قبل ذلك ما كانش صلاها أو تذكرها الآن أيضا حيصلي هذه الفوائد بها. بيقول لنا هنا ابن قدامة: المذهب أن التيمم يبطل بخروج الوقت ودخوله. المذهب مذهب الحنبلة ومذهب الجمهور أيضا أنه إذا خرج الوقت يبقى انتهى أمر التيمم، ويتيمم للصلاة اللي بعدها أو للوقت الذي يأتي بعده. يقول لنا المذهب أن التيمم يبطل بخروج الوقت ودخوله، بخروج الوقت ودخوله، يعني أنه تيمم قبل في وقت الضحى مثلا فجاء عليه وقت صلاة الظهر، يبقى لابد يتيمم تاني صلاة الظهر، يبقى ده دخول الوقت. تيمم وصلى الظهر وبعدين خرج وقت الظهر وحيدخل وقت العصر، يبقى على ذلك حيتيمم لوقت صلاة العصر لدخوله وخروجه. هنا كأنه عايز يقول حيدخل وقت حيخرج وقت صلاة، حيدخل وقت الصلاة التي تليه، حيقول إلا الفجر، لأنه حين يخرج وقت صلاة الفجر حيدخل وقت الضحى، والضحى ليست فريضة، وصلاة الظهر لسه بدري على وقتها، فعلى ذلك على المذهب هنا وهو قول الجمهور إنه حيتيمم مثلا لفقدان الماء أو لعدم القدرة على استعمال الماء فرضنا لصلاة الفجر، خلص وقت صلاة الفجر يبقى على ذلك التيمم بتاعه انتهى أمره، يبقى أما يجي وقت صلاة الظهر حيتيمم تاني من أجل وقت صلاة الظهر. الكلام اللي هو بيقوله ده بيقول لنا ده مروي عن علي ولا يجوز أن يصلي بالتيمم صلاتين في وقتين، صلاتين في وقتين معنى كلامه يعني صلاة الظهر مثلا تيمم لها وبعدين دخل عليه وقت صلاة العصر وهو على هذا التيمم الماضي، يقول لك لا بطل هذا التيمم وتيمم تيمم جديد للصلاة اللي تليه لأنه التيمم لوقت هذه الصلاة. القول ده منقول عن علي بن أبي طالب وإسناده ضعيف، وعن ابن عمر وإسناده صحيح، وعن ابن عباس وإسناده برضه ضعيف، وعن ابن عباس عكس ذلك. قال وعن الشعبي والنخعي وقتادة وأحيى الأنصاري وربيعة ومن الأئمة مالك والشافعي والليث وإسحاق. يبقى هنا كأن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ومعاهم الليث إمام مصر وإسحاق ابن راهوي قالوا بأنه إذا دخل وقت صلاة وتيمم لها لفقدان الماء أو لعدم القدرة على استخدام الماء يبقى صلى هذه الصلاة. طيب خرج وقت هذه الصلاة ودخل الوقت اللي تليه وهو ما أحدث ولا غيره يقول لك لا خروج الوقت يقوم مقام إنه محدث يبقى يتيمم من جديد لهذه الصلاة الأخرى. ولا شك أن هذا الأحوط، الأمر سهل، التراب موجود في الأرض يتيمم ببساطة ومش محتاجة للإطالة، ولكن بالنظر للأدلة الدليل هل هذا القول أرجح ولا قول الأحناف أرجح أو قول تاني هو أذكرهن على الأحناف. ودي رواية تانية عن أحمد رحمه الله، قالوا الأحناف وقبلهم آل سعيد بن المسيب والحسن والزهري والثوري وده مروي عن ابن عباس وأبي جعفر، قالوا أن دي طهارة يستباح بها الصلاة. والإمام أحمد يقول لنا إنه لا يعجبني أن يتيمم لكل صلاة، يعجبني يعني أفضل يعني، وإن كان المذهب أنه يجب مش يعجب، لا المذهب أنه يجب. قال الإمام أحمد ولكن القياس أنه بمنزلة الطهارة حتى يرد الماء أو يحدث. ليه؟ قال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الجنوب يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. هنا في حديث أبي ذر وده حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وفي رواية إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، طهور ماء الطهارة يعني وضوء ماء الوضوء يعني، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن التراب ده مكان الماء اللي في الطهارة من الحدث الأكبر واللي في الوضوء من الحدث الأصغر يقوم مقامها هذا التيمم. طالما إنه يقوم مقامها يبقى زيها، يبقى اللي بيبطل الطهارة بالوضوء حيبطل الطهارة بالتيمم، اللي حيبطل الطهارة أو الغسل الحدث الأكبر حيكون مقامه أيضا في أمر التيمم. فعلى ذلك اختار الأحناف العمل بهذا الحديث أنه إذا الإنسان تيمم وبعدين دخل عليه وقت الصلاة فالتيمم بتاعه زي ما هو، صلى هذه الصلاة وبعدين صلى صلاة غيرها سواء فائتة أو جمع بين صلاتين أو خرج وقت الصلاة ودخل وقت صلاة أخرى يقول إيه اللي بطل فيه، ما فيش ما بطلش والتيمم موجود زي ما هو حكمه حكم الوضوء. إذا كان متوضئا وصلى صلاة بهذا الوضوء ودخل وقت الصلاة الأخرى فهو على وضوء، مش هنقول له توضى تاني، قالوا التيمم حيكون مثله. ابن قدامة يقول لنا هنا لنا ما روى الحارث عن علي ابن قدامة بيرجح مذهبه ومذهب الجمهور، يقول لنا ما روى الحارث عن علي أنه قال التيمم لكل صلاة، التيمم لكل صلاة، وده ضعيف عن علي، الحارث الأعور كذبوه. وابن عمر قال تيمم لكل صلاة، ده صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه، فقالوا طالما أن ابن عمر قال هذا الشيء ولم نعلم أنه مخالفا يبقى كأنه إجماع سكوتي، والصواب أنه ليس إجماعا لأنه جاء أن ابن عباس خالف ابن عمر في هذه المسألة فهي مسألة خلاف ليس فيها إجماع. قال ولأنها طهارة ضرورة فتقيدت بالوقت كطهارة المستحاضة. يقول لنا قال مالك والشافعي لا يصلي به فرضين، يعني لاحظ أن برضو حيكون في مذهب مالك حيقول يتيمم لكل صلاة ولوقت كل صلاة وأيضا لصلاة تتقيدت بالوقت كطهارة المستحاضة. يقول لنا قال مالك والشافعي لا يصلي به فرضين. يعني لاحظ ان برضو حيكون في مذهب مالك حيقول يتيمم لكل صلاة ولوقت كل صلاة وايضا لصلاتي فريضتين في وقت واحد كالجامع، هيجمع بين صلاتين هيتيمم للأولى وبعدين خلص هيتيمم للتانية. عند الشافعي هيكون نفس هذا الشيء، هيحتد الشافعية لقول الشافعي يقولوا انه آية التيمم تدل على أنه يجب التيمم لكل صلاة وأنه لا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة. عايز يقول إن ربنا سبحانه وتعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم إلى الصلاة صلاة الفجر فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب إن كنتم جنبا هنا أمر الله سبحانه وتعالى بالاغتسال فيها، وإذا كان ما فيش ماء يبقى تيمموا صعيدا طيبا. كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا فتيمموا يبقى إذا قمتم إلى الصلاة، يبقى هو ده الأصل اللي فيها، كأنهم ذهبوا إلى أن إذا قمتم إلى الصلاة افعلوا كذا، إن كنتم جنبا تيمموا، إذا قمتم يبقى كأنه عايز يقول الأصل أن كلما قمت إلى الصلاة يلزمك الوضوء، ما فيش ماء يبقى يلزمك التيمم كلما قمت إلى الصلاة. ده بيحتج بهذه الآية، ده كلام الحافظ العراقي في طرح التسريب، يعني كأنه بيفصص المذهب يعني يوضحه أكثر. يقول لك إن الآية هنا الأصل أنها تفيد إذا قمتم إلى الصلاة، يعني كلما قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب إذا كان الإنسان على هذه الحالة وتوضأ وفعل هذا الشيء صلى هذه الصلاة، إذا قمتم يبقى كلما قمتم يلزمكم هذا الشيء. قال والتيمم كذلك يلزمك، لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال لنا لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح توضأ وضوءا واحدا وصلى به خمس صلوات صلى الله عليه وسلم، وشافوا عمر وهو يصنع ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح مسلم عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعته يا عمر، قال عمدا صنعته يا عمر. هنا الحجة إيه بتاعة الشافعية وغيرهم، عايز يقول إنه كأن الأصل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم اتوضوا، يبقى الأصل كلما أردت صلاة فريضة يلزمك إنك تتوضأ، طب ما لقيتش ماء يبقى يلزمك إنك تتيمم مع كل صلاة فريضة. ولكن لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح صلى صلوات بوضوء واحد، يبقى على ذلك هذا دليل إخراج الوضوء، إنه يجوز الوضوء الواحد يصلي به كذا. قالوا طالما خرج الوضوء يبقى لسه التيمم باقي على ما هو، إذا قمتم إلى الصلاة يبقى تيمموا، يبقى التيمم لكل صلاة. دي الحجة اللي ذكرها الشافعية وغيرهم، وقالوا اللي يعني عنده غير ذلك يذكر الحجة على أن النبي صلى الله عليه وسلم اتيمم لصلاتين تيمما واحدا. قال ما ثبتش، اللي ثبت أنه صلى كذا صلاة صلى الله عليه وسلم بوضوء واحد، لكن أنه صلى كذا صلاة بتيمم واحد هنا يحتاج لدليل. لكن الأحناف حيتمسكوا بحديث أبي ذر أنه الوضوء يقوم مقامه التيمم، الصعيد الطيب كافيك ما لم تجد الماء، الصعيد الطيب كافيك ولو إلى 10 سنين ما لم تجد الماء. فهنا لم يقل أنه مع كل صلاة افعل هذا الشيء، والآية كون النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء يقوم مقامه التيمم، الصعيد الطيب كافيك ما لم تجد الماء، الصعيد الطيب كافيك ولو إلى 10 سنين ما لم تجد الماء. فهنا لم يقل أنه مع كل صلاة افعل هذا الشيء، والآية كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوات بوضوء واحد، ففي الحديث دل على أن التيمم يقوم مقام الوضوء، يبقى ما جاز في الوضوء جاز في التيمم مثله. والحد الأحناف أقوى من غيرهم في هذه المسألة، ولكن بنقول برضو الأمر بسيط، إن التراب كثير اللي مش لاقي الماء يبقى يتيمم، مش هيحصل حاجة لو أنه تيمم لكل صلاة. الأحناف حيقولوا إنه يتيمم لوقت الصلاة، لوقت الصلاة يبقى هنا إذا دخل وقت صلاة الظهر تيمم له، بل الحنبلة يقولون ذلك. وغيرهم حيقولوا أنه يتيمم. طب إذا كان عليه صلاة الظهر وصلوات النوافل قال يصليه بنفس التيمم. طيب إذا كان عليه صلاة فوائت وحب أنه يصليها في الوقت نفسه قالوا نفس الشيء، لأن التيمم لوقت الصلاة وقد دخل الوقت، يبقى على ذلك يظل على هذا التيمم لغاية آخر وقت الصلاة. القول ده أحوط الأقوال، إنما أرجح الأقوال قول الأحناف في المسألة أنه لا ينقض التيمم إلا نواقض الوضوء، زد عليها أنه إذا وجد الماء، إذا وجد الماء ينقض التيمم. الإمام البخاري مع كثرة مخالفته للأحناف في صحيح يذكر مذهب البخاري إمام المحدثين رضي الله عنه، وهو فقيه من الفقهاء رضي الله عنه، فكثيرا ما خالف الأحناف في مسائل، ولكن وافقهم في هذه المسألة لقوة الدليل الذي عندهم. لذلك قال في صحيحه: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، يعني عايز يقول التراب زي زي الماء. وقال الحسن البخاري، بقى فقه البخاري كيف ترجمة الباب، في الترجمة باب كذا، تعرف الفقه بتاع البخاري من الترجمة وترتيبه للأحاديث اللي موجودة في الباب تعرف فقه البخاري منها. فقال: وقال الحسن يجزئه التيمم ما لم يحدث. يجزئه هنا بيذكر قال الحسن تعليقا مجزوما به، يعني صحيح عند البخاري قول الحسن. قال: وأما ابن عباس وهو متيمم. وقال يحيى بن سعيد: لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. هنا كأن كلامه الصعيد الطيب يكفيه من الماء، وهنا الإمام الحافظ ابن حجر يقول لنا إن الإمام البخاري وافق الأحناف في هذه المسألة مع كثرة مخالفته لهم، ولكنه هنا احتج بما ذكر دليل على إنه يوافق الأحناف فيها، وإنه يرى أن التراب يقوم مقام الوضوء. أهو بيقول لنا: وهذه المسألة وافق فيها البخاري الكوفيين والجمهور، وذكر الخلاف اللي في المسألة وذا الراجح فيها. طيب نرجع تاني للمسائل بتاعت الإمام أبي القاسم الخرطي، يقول لنا: وإذا خاف العطش حبس الماء وتيمم ولا إعادة عليه. إذا خاف العطش، هنا الماء موجود، احنا قلنا التيمم هتتيمم لأنك فاقد للماء، أو إذا كنت واجدا للماء ولكن لا تقدر على استعماله، هنا الماء موجود ولكن في مكان بعيد والمكان مخوف تخاف انك تصل اليه، او انه في بير والبير غويطة جدا ما تقدرش تصل اليها، يبقى على ذلك حتى تيمم، او غيرها من الاعذار اللي ذكرناها قبل ذلك. لكن ايضا قد يكون الماء معك، شايل زمزمية مية، شايل جيركن فيه ماء، ولكن تخاف انك في المكان اللي انت فيه ما فيش ماء، وان هذا الماء يدوبك هيكفيك لشربك، اذا نفد الماء مش هتلاقي ماء تشرب، يبقى على ذلك هنا اذا خاف العطش حبس الماء للشرب يعني وتيمم ولا إعادة عليه، وتيمم ولا إعادة عليه، يبقى هنا تيمم مع وجود الماء ولكن ماء قليل يدوبك يكفيه لشربه. قال ابن قدامة: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم. فصل: إن خاف على رفيقه أو رقيقه أو بهائمه. هنا شيء آخر، إنسان مسافر ولا إنسان في الحضر في الموجود وما فيش ماء، ولاحظ ما فيش ماء، يبقى على ذلك ما فيش ولا الترعة موجودة ولا بير موجود ولا بحر موجود، يبقى على ذلك هنقول هذا إسم تيمم. لكن يوجد شيء من ذلك يلزمه يذهب إليه ولو بعدت المسافة، ولكن طالما أنه في الوقت يذهب إليه ويحضر الماء ليتوضأ أو يغتسل ويصلي. هنا بيقول لنا إن خاف على رفيقه، فرضنا أن هو معه ماء وهو مش عطشان وجاء وقت الصلاة يريد يتوضأ، ولكن معه رفيقه شديد العطش يخاف على نفسه من الهلاك، هل يحبس الماء من أجل رفيقه ولا يقول خلاص أنا ماليش دخل المية بتاعتي أنا مش محتاج للماء للشرب، يبقى هتوضأ بالماء الذي معه؟ يقول له لا، حتى ولو كان معك رفيق صاحب معك في الطريق وهو محتاج لهذا الماء يبقى تقدمه، لأنه الماء ما فيش بدل منه في الشرب، ولكن في الوضوء فيه بدل منه أن أنت تتيمم. أهو بيقول لك خوفك على رفيقك أو خوفك على رقيقك العبيد الذين معك أو البهائم، البهائم معه ماء، الماء يدوبك يكفي شرب البهائم، مش هيشربوا هيفطسوا يموتوا، يبقى على ذلك اسقي البهائم وتمم أنت، ما تقولش هتوضى بهذا الماء، إلا إذا كان يمكنه إنه يتوضأ في إناء والمية فيه وبعدين تشربها البهائم بعد ذلك، يبقى يلزمه إنه يتوضأ. قال لنا: لأن حرمة رفيقه كحرمة نفسه، والخائف على بهائمه خائف من ضياع ماله، فأشبه ما لو وجد ماء بينه وبينه لص أو سبع يخاف على بهيمته. يعني هنا الحكم إن ده خايف على المال بتاعه الرقيق أو البهائم التي عنده، لو ما سقهاش ماتت فهو خايف عليها، يبقى نقول له ما تغتسلش بهذا الماء وسيبه لهذه البهائم تشربه وأن تتيمم إلا إذا أضى يجمع الاثنين. طيب إن وجد عطشان يخاف تلفه يلزمه سقيه ويتيمم. إن وجد عطشان سن معه ماء ولكن الماء مش كثير يدوبك يكفي للوضوء وحضر وقت الصلاة، ولكن وجد عطشانا يخاف على هذا العطشان يجراله حاجة، له صاحب ولا صديق واحد ماشي ولكنه عطشان يخاف، يقول لك أيضا تسقي هذا الإنسان من هذا الماء وتيمم أنت. قيل الإمام أحمد الرجل معه إداوة من ماء للوضوء فيرى قوما عطاشا أحب إليك أن يسقيهم أو يتوضأ، يعمل إيه؟ الجواب قال يسقيهم، قال يسقيهم. ثم ذكر عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيممون ويحبسون الماء لشفاههم، يعني يحبس الماء علشان الشرب ويتيمم طالما أن الماء قليل. طيب يقول وقال أبو بكر والقاضي لا يلزمه بذله لأنه محتاج إليه، لا يلزمه بذل هذا الماء يعني محتاج إليه لنفسه لوضوئه، يبقى ما يلزموش بذله. والصواب أن حرمة الآدمي تقدم على الصلاة زي ما يقول لنا ابن قدامة بدليل ما لو رأى حريقا أو غريقا، لو رأى حريق ومعه مية تكفي الغسل وهو على جنابة هيكب المية على الحريق تطفي، ولكن هو محتاجها للغسل نقول له كبها على الحريق اطفي الحريق وتيمم. الطهارة للصلاة فيه بدل مولود من الوضوء أو من الاغتسال فيه التيمم، ولكن الحريق يأتي على الناس فيهلكه. قال وقد جاء في الخبر أن بغيا أصابها العطش فنزلت بئرا فشربت منه، فلما صعدت رأت كلبا يلحس الثرى من العطش فقالت لقد أصاب هذا من العطش مثل ما أصابني، فنزلت فسقته بموقها فغفر الله لها. الحديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، والحديث هو كأنه خلط بين روايتين في الحديثين، النص بتاع الحديث حديث أبي هريرة اللي هو في صحيح البخاري وبرضه جاء في عند أبي داود وفي صحيح مسلم أيضا، غفر لامرأة مومسة مرت بتلب على رأس ركي يلهس، ده النص الحديث اللي في الصحيحين أنه غفر لامرأة، المرأة كانت بغيا فذكرها بهذه الصيغة، قال غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهس، بير يعني بير على رأس البير الكلب بيلهس، قال كاد يقتله العطش فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك، سقت كلبا فغفر الله عز وجل لها بذلك. وكانت صاحبة كبيرة من الكبائر، امرأة كانت بغية، فاللي عملته هذه المرأة في رواية أخرى اللي اللفظ بتاع مسلم لها الحديث نفسه أن امرأة بغية رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له بموقها فغفر لها، فغفر لها. ما ذكرش في الحديث هنا أنها نزلت وجابت له من الماء، لكن الرواية بقى اللي هو دخلها في رواية تانية التانية في الصحيحين أيضا حديث أبي هريرة أيضا بين رجل بطريق اشتد عليه العطش، يعني رواية المرأة أن المرأة ضلت موقها خفها وملأته من الماء وسقت هذا الكلب فالله عز وجل غفر لها. الرجل الثاني ده ما ذكرش انه كان آثما ولا شيء، ولكن ذكر انه بين رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، قال بين رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا، قال في كل ذات كبد رطبة أجر. وهنا الرحمة بالحيوان إن هذا سقى كلبه وما وغفر الله له وشكر له هذا الصنيع، المرأة البغي سقت كلبه فغفر الله عز وجل لها صنيعها أو غفر لها ما كان فيه من آثام. يبقى هنا الإنسان إذا كان معه ماء ومعه رفيق عطشان، أو وجد أناسا عطاشا يحتاجون للماء، أو أنه وجد بهيمة تحتاج للماء، سقى الإنسان أو سقى الحيوان، ثم بعد ذلك هو إن وجد ماء يتوضأ أو يغتسل، إن لم يجد يبقى عليه بالتراب. فصل: إذا وجد الخائف من العطش إنسان إذا كان معه ماء ومعه رفيق عطشان، أو وجد أناسا عطاشا يحتاجون للماء، أو أنه وجد بهيمة تحتاج للماء، سقى الإنسان أو سقى الحيوان، ثم بعد ذلك هو إن وجد ماء يتوضأ أو يغتسل، إن لم يجد يبقى عليه بالتراب. فصل: إذا وجد الخائف من العطش ماء طاهرة وماء نجس يكفيه أحدهما لشربه، فإنه يحبس الماء الطاهر لشربه ويريق النجس إن استغنى عن شربه. هنا الصورة: إن إذا وجد الخائف من العطش، إنسان ممكن ما يكونش عطشان الآن ولكنه في مكان ما فيش فيه ماء، والماء اللي موجود يدوبك كمية قليلة من الماء، هذا وجد إناءين، إناء فيه ماء طاهر، فيه ماء طاهر، وإناء آخر فيه ماء نجس، يكفيه أحدهما، واحد من الاثنين، لو شرب من ده يكفيه من العطش، لو شرب بالتاني يكفيه من العطش. قال: فإنه يحبس الماء الطاهر لشربه ويريق النجس إن استغنى عن شربه. هنا الماء النجس مش شرط انه هيكون بول مثلا، لكنه ممكن يكون ماء وبعدين طرطش فيه بول، وقع فيه شيء بحيث انه نجس، صار نجسا الآن، او ماء شرب منه كلب حط لسانه فيه في الماء، او ماء كان صبع هذا الانسان في دم حطه في الاناء، دخل شيء من الدم في هذا الاناء، يبقى تنجس هذا الماء. طيب معاه حلتين، حلة فيها ماء طاهر وحلة فيها الماء اللي تنجس بشيء، وهو يخاف على نفسه من العطش، هيعمل ايه هنا؟ هل نقول له اشرب الماء اللي تنجس وسيب الماء التاني لوضوئك؟ هل نقول له ذلك؟ ولا نقول يلزمك انك تسكب هذا الماء عشان ما يبقاش معك الا هذا الماء الطاهر، ونقول لك الان ليس معك الا ماء طاهر، يبقى على ذلك احبسه لشربك واتيمن. ابن قدامة بيقول لنا انه يريق الماء النجس. قال القاضي ابو يعلى: يتوضأ بالطاهر ويحبس النجس لشربه، لانه وجد ماء طاهرا مستغنا عن شربه، فاشبه ما لو كان ماء كثيرا طاهرا. قال ابن قدامة: ولنا انه لا يقدر على ما يجوز الوضوء به ولا على ما يجوز له شربه سوى هذا الطاهر. فهنا ابن قدامة يعني بيردح انه يسكب الماء النجس ويستعمل هذا الماء الطاهر لشربه، واذا لم يكفيه لشربه ووضوئه يبقى يتيمم. هنا الراجح انه ما يلزموش يسكب، ليه يلزمه؟ وجوده كعدمه، ولكن لعله يحتاج في وقت من الاوقات، وهنا كون نحن نلزمه يلزمك انك تكب هذا الماء، ونقول لعله يحتاج بعد ذلك، على ذلك هنا لا يجب عليه انه يسكبه، ولكن الحال الان انه معه ماء طاهر، هذا الماء الطاهر يبقى هو يتوجه اليه الاحكام الان. يا ترى انت خايف من العطش، ممكن خايف العطش الان، ممكن خايف بعد كده في طريق طويل وفي سفر، هو جبت الماء ده هو اللي معاه اللي يدوبك يكفيه للشرب، يبقى نقول له اتيمم للصلاة وسيب هذا الماء للشرب وانت محتاج اليه. يقول لنا الامام النووي في ما يتعلق بهذه المسألة: اما من يحتاج الى الماء للعطش فهو كالعالم فيتيمم مع وجود الماء، وهذا لا خلاف فيه. قال: واتفق أصحابنا على أنه إذا احتاج إليه لعطش نفس أو رفيقه أو حيوان محترم من مسلم أو ذمي أو مستأمن أو بهيمة جاز التيمم بلا إعادة. يعني حمل الحيوان على الجنس، يعني الجنس اللي تحته أنواع، فالحيوان احتاج إليه لعطش نفس أو رفيقه أو حيوان محترم من مسلم أو ذمي أو مستأمن أو بهيمة جاز التيمم بلا إعادة. يعني حمل الحيوان على الجنس، يعني الجنس اللي تحته أنواع، فالحيوان يعني كل حي فهيدخل فيه الإنسان، هيدخل فيه الأنواع، الإنسان من مسلم من كافر، هيدخل فيه الحيوان البهائم، ولذلك بيقول لنا أنه أو حيوان محترم أو حيوان يعني له حرمة، كلمة محترم يعني له حرمة، ما يدس لك أنك تقتله. فهنا يقول إذا كان كلب صيد يبقى له حرمة، إذا كان كلبا مسعورا، كلب فيه داء السعار، يبقى على ذلك هذا يقتل، يبقى ما تديش لا مية ولا غيره، والماء لك أنت تتوضأ بها. إذا كان ذمي من أهل الذمة يبقى أيضا تسقي هذا الذمي من هذا الماء. أو مستأمن، إنسان أنت أعطيته أمانة أو أمنه الإمام أو الحاكم، يبقى على ذلك أيضا لا تقتله ولكن يسقى ويحبس من أجله الماء ويتيمم المسلم. قال الإمام النووي قال أصحابنا يحرم عليه الوضوء في هذه الحالة. يعني يلاحظ هنا التعبير انه احيانا الانسان يقول معايا شويه ميه صغيرين ولا انا ما حبيتش ان انا اتيمم، طالما معايا ميه اتوضا بها. نقول قد تكون انت لسه محتاج الماء بس صديقك، وانت في الطريق صاحبك في الطريق يكون عطشان محتاجا اليه، فانت كونك تقول هتوضا بهذا الماء يبقى بتؤذي هذا الانسان الاخر، ما يدوس لك هذا شيء انه في ثاني الحال قد يحتاج هو يعطش وقد يموت من العطش. يبقى احبس الماء اما لنفسك لشربك او لمن معك من الرفقه، ما تجيش بقى تؤثر الوضوء والشريعه اصلا بتقول لك ما تتوضاش، تقول لك اتيمم ما تتوضاش طالما ان الماء قليل وقد تعطش انت ورفيقك ويحبس لكم اذى. لذلك قالوا يحرم عليه الوضوء في هذه الحاله، يحرم عليه الوضوء. يبقى هنا لما نكون مثلا مسافرين مع بعض في طريق وبعدين معانا جلاك المية قليلة يدوبك تكفينا لشربنا، وده وقت الصلاة ما يجيش واحد يخم كده في النص يفتح الجرك ويروح متوضى بسرعة وخلاص. هنا يقول لك ايه يحرم، يحرم ذلك. الامر مش فهلوة في الفقه، الامر لا احكام فقهية دقيقة محافظة على حرمة الانسان على نفس الانسان على ملك الانسان وماله وبهائمه. فبيقول لنا هنا يحرم عليه الوضوء في هذه الحالة، يقول يعني أنه ممنوع من استعماله شرعا منع تحريم، ولا فرق بين أن يدفعه إلى المحتاج هبة أو بعوض. إذا كان حيدي معاه ماء وبعدين إداه لإنسان آخر خد اشرب من هذا الماء، أو أنه حبيع لك الماء وبيبيع بثمن المثل، لا فرق بين الاثنين. قال ولو كان محتاجا إليه لعطشه فآثر به محتاجا لعطشه وتيمم جاز. الإيثار معاه شوية مية وبعدين صاحبه عطشان وهذا أيضا عطشان، فهو آثر الغير على نفسه سقى الغير وهو تيمم، له أجر عند الله عز وجل. يقول لنا أما إذا كان الحيوان غير محترم، حيوان ملوش حرمة زي الخنزير زي الكلب المسعور أو الكلب غيره المرتد، يقول لنا أنه لا يجب الوضوء بهذا الماء ولا يستحق هذا أنه يسقى. قال ولا وقال أصحابنا لا فرق بين عطشه في الحال وثاني الحال، عطشه في الحال يعني الآن أنه عطشان، وثاني الحال لسه قدامنا على السفر 10 ساعات مسافرين ويمكن نعطش بعد شوية وما نلاقيش ماء نشربه، ده معنى ده ثاني الحال. قد يكون الآن مش عطشان بس لسه السفر طويل، فيقول لنا لا فرق بين العطش الآن أو في ثاني الحال، يجوز له أنه يتيمم من الآن ويحوش المية للشرب. يقول لنا هنا قال الجمهور كذا لو خشي عطش رفيقه أو حيوان محترم فليتزود ويتيمم ولا إعادة عليه. فليتزود يعني بالماء وفي الطريق معاه ماء بس يدوبك حيكفي الرفقة اللي معاه، يبقى على ذلك يتيمم ولا إعادة عليه لهذه الصلاة. يقول لنا فرع ده كلام برضو الإمام النووي إذا ازدحم جمع على بئر لا يمكن الاستقاء منها إلا بالمناوبة لضيق الموقف أو لاتحاد آلة الاستسقاء، فإن كان يتوقع وصول النوبة إليه قبل خروج الوقت لم يجز التيمم. هنا الصورة إيه؟ وهم إنسان في طريق مسافر وجم على بير مية أو الآن جم على حنفية مية حنفية، ولكن أعداد كبيرة جدا من الناس ونزلوا فاضل على المغرب 10 دقائق ربع ساعة والعدد كبير 20-30 واحد على ما يوصل عليه الدور يتوضى يكون المغرب أذن. يبقى هنا هل يتيمم ويدرك الوقت ولا انه ينتظر الدور بتاعه ولو حتى خلص الوقت ودخل العصر في المغرب؟ يقول لنا الامام النووي هنا ان علم انها لا تصل اليه النوبة يعني الا بعد خروج الوقت، فقد حكى جمهور الخراسانيين عن الشافعي نص على انه يصبر ليتوضأ بعد الوقت، وأنه نص فيما لو حضر جامع من العراة وليس معهما إلا ثوب واحد يتناوبونه وعلم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد الوقت أنه يصبر ولا يصلي عارية، فجعل صورتين للمسألة هي هي نفسها. قال ولو اجتمعوا في سفينة أو بيت ضيق وهناك موضع يسع قائما فقط نص على أنه يصلي في الحال قاعد. بقى الثلاث صور بيذكرها كلها شكل بعض. الصورة الأولى إن مجموعة من الناس مسافرين وبعدين وصلوا على بير مية أو وصلوا على حنفية مية, بيتوضى واحد ورا الثاني في وقت العصر, المغرب على وشك, على ما هتوصل النوبة عليك هيكون المغرب أذن. هذه صورة. الصورة الثانية مجموعة من الناس عراة وجاء عليهم وقت الصلاة وبعدين لا, طبعا من شرط صحة الصلاة أن يكون الإنسان مستسرا, لا يقول لابس ثوبا يستر عورته. فيقول لنا في الصورة الثانية أنه مجموعة من العراة معهم شلة ثوب واحد وجاء وقت الصلاة, على ما كل واحد منهم حيلبس الثوب ويصلي, الثاني حيلبس الثوب ويصلي, حيكون وقت الصلاة خلاص وانتهى. هل ان هم ينتظروا ولو خلص الوقت ولا انه يصلي ويدركون الوقت؟ دي التانية. تالت صورة مجموعة ركبين في مسفينة ولا غيرها, يدوبك اللي كافي عشان واحد بس اللي يقل, واحد منهم حيلبس الثوب ويصلي, التاني حيلبس الثوب ويصلي, حيكون وقت الصلاة خلاص وانتهى. هل ان هم ينتظروا ولو خلص الوقت ولا انه يصلي ويدركون الوقت؟ دي التانية. تالت صورة مجموعة ركبين في مسفينة ولا غيرها, يدوبك اللي كافي عشان واحد بس اللي يقدر ان يقف ويصلي ويركع ويسجد وكذا, المكان ضيق بحيث ما يقدروش ان هم كلهم يصلوا في الوقت نفسه بالقيام والقعود والركوع والسجود, يكفي واحد او اتنين, الباقي على ما يجي عليهم الدور يصلوا في المكان يكون الوقت خلاص. في التلات صور دول يعملوا ايه؟ جاء عن الإمام الشافعي قول أنه يصبر, كل واحد يصبر, يبقى هنا حتى لو خرج الوقت يبقى يصلي بعد الوقت ولكن بالشروط بتاعة الصلاة. القول الثاني وده اللي مستظهره الإمام النووي بيرجحه, يقول إن يصلوا على حالهم طالما إنه استيقن حيضيع عليه الوقت, لا ما يضيعش الوقت ويتيمم ويصلي حتى لو كان المية موجودة في الحنفية, بس على ما يجيله الدور بتاعه يوصل إليها. ده هنا في الكلام في سفر, الكلام في سفر, فقال على ذلك لا, طالما إنه على ما يأتي الدور هيكون وقت خرج, قال إنه يتيمم ويصلي. أيضا العاري يصلي وهو قاعد أو يصلي على حاله. الثالث وهو اللي بيصلي قائما والباقي مش لاقين مكان يصلون قاعدين على أحوالهم. دي صورة زي راكبين قطر, ناس راكبين القطر مثلا مسافر الصعيد ولا غيره, وبعدين جاء عليهم وقت صلاة الصبح وهم في القطر, مجموعة منهم قدروا ان هم يقوموا يصلوا بين الكراسي مثلا, المجموعة التانية ما فيش مكان يصلوا فيها, هيصلي هم قاعدين على الكراسي او يستنى على ما دون يخلصوا يروحوا مكانهم يكون وقت الفجر خلاص. يبقى هنا يعمل ايه؟ قال لنا هنا في هذه الصورة يصلوا على حالهم, صلوا اللي قدر يصلي قائما على حال وهيئة الصلاة فعل, اللي خشي ان يخرج الوقت قبل ان يتمكن يبقى لا يضيع الصلاة ويصلي قاعدا في مكانه على حاله, كذلك الإنسان العريان مثل ذلك. يقول الإمام النووي المسائل كلها على قولين اللي احنا ذكرناها, قال الأظهر يصلي في الوقت بالتيمم ويصلي في الوقت عاريا وقاعدا لأنه عاجز في الحال, عاجز في الحال. طب إذا فعل هذا الشيء وبعدين وصل هل يعيد هذه الصلاة؟ يقول لنا لا, وده الصواب إن إذا قلنا له صلي يبقى هنا بنأمر بصلاة صحيحة, فإذا صلى وأمرناه بصلاة صحيحة فلا معنى أن احنا نقوله عيدها بعد ذلك إلا أن تكون باطلة بما نأمروش بالصلاة في وقتها. يقول لنا برضو الإمام النووي لو كان في سفينة في البحر ولا يقدر على الماء ولا على الاستقاء, يعمل إيه؟ راكب سفينة قدامه الماء في البحر ولكن السفينة نفسها ما فيش فيها ماء ولا مع حبل يدليه في الماء ويجيب مية من الماء وحاله هيخرص وقت الصلاة, يعمل ايه؟ ما نقول له يتيمم, يتيمم وفي هذه الحالة ويصلي. لو عدم الماء ووجد بئرا فيها ماء لا يمكنه النزول اليه الا بمشقة شديدة وليس معه ما يدليه الا ثوبه او عمامته لازمه ادلاؤه ثم يعصره, يعني بيقول له حاول حاول ان اي وسيلة تجيب بها ماء ولو ان انت تنزل الثوب بتاعك تبله جوه البحر ولا جوه الماء اللي بعيد عنك وبعدين تطلعه تعصره تحوش منه مية انك تتوضأ بها, فاذا قدرت لازم كذلك, لم تقدر على ذلك يبقى معذور اتيمم وصلي. طيب لو وجد المسافر خابية ماء مسبل على الطريق, لو وجد المسافر خابية ماء, خابية وكأن أصلها خابئة, خابئة يعني كمكان بيخبأ فيه الماء, وقيل إن معناها جرة المية يعني الكبير، كأن واحد حاطط جرة مية في الطريق اللي يمر بها من الناس يشرب، عاملها سبيل للناس، سبلها للناس، المية يدوبك تكفي العطشانين اللي يمروا يشربون. هل ممكن واحد يجي على جرة المية دي ياخد منها يغتسل أو ياخد منها يتوضأ منها؟ يقول لنا هنا لم يجوز أن يتوضأ منه، بل يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه، يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه، لأن المالك مالك الماء وضعه للشرب لا للوضوء. وضعه وحطه فين؟ حطه في سبيل، حطه في مكان العطشان بيمر به. يبقى ممكن إنسان يمر بعد ما أنت تاخدها توضى بيها، اللي مر بعد كده ما يلاقيش حاجة يشرب، يبقى على ذلك هنا يتيمم ويصلي. قال ويجوز الشرب منه للغني والفقير لأن الذي وضعه في المكان سب له. المسائل دي مسائل هامة جدا، يحتاجها إنسان يسافر مثلا في طريق طويل زي اللي مسافر طريق البر مثلا لحج أو عمرة أو غيرها، وينزل في طرق يجد أمثال هذه الأشياء. يمكن ينزل في مكان وبعدين يقول له عندنا خزان مية للشرب اللي عندنا، طب وإحنا عايزين نتوضى نعمل إيه؟ نقوم نقول بقى نتوضى وخلاص، أنتم تصرفوا يتصرفوا يموتوا من العطش بقى ولا يعملوا إيه؟ لا، هنا ما ينفعش الأمر ده. المية اللي للشرب تبقى للشرب زي ما هي، وأنت لك مندوح يا تبحث عن مية في حتة تانية يا تتيمم وتصلي، لكن تاخد المية اللي موجودة اللي صاحبها بتجيله حبة بحبة في خزان للشرب، دي مسألة الخابية اللي ذكرها الإمام النووي هنا، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.